الدرار والدي. نعم. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدرى وردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقى من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درني، يبقي من درني، قالوا: لا يبقي من درني شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس الله بها الخطايا. ماذا؟ لا، ما أنا يقول لا شيء. حضرتك ما تكلم. لا لا، ما يقول شيء. تفضل. باب الصلاة عن وقتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد عن أبي رواد أخي عبد العزيز قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر: حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا عثمان بن أن أبي رواد نحوه. باب ابن المصلي ربه. عثمان ابن، عثمان بن أبي رواد. نعم. باب المصلي يناجي ربه عز وجل. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان احدكم اذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدامه او بين يديه ولكن عن يساره او تحت قدميه. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه. وقال حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدل في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، واذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فانه يناجي ربه. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عن عبد الرحمن بن غيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر أجري. طيب، ماذا نفعل في ما يجري الآن على ألسنة يعني المختصين وبعض يعني والناس في أنهم ينسبون الحر إلى الشمس؟ يعني إذا اشتد الحر يقولون هذا بسبب الشمس، والحديث يقول بأنه من فيح جهنم. وكذلك في الشتاء، يعني فأشد ما تجدون من زمهرير من برد فهو من زمهرير جهنم. فهذا نجعله سؤالا يعني نبدأ به المجلس القادم إن شاء الله، يعني نبحث عنه ونناقشه في المجلس القادم الذي هو غدا إن شاء الله. يعني من ناحية الشمس وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم نسب شدة الحر وفي رواية أخرى شدة البرد إلى جهنم. صحيح. ونحن نرى أن هذا قد يكون بسبب الشمس. كيف نجمع بينهم؟ نعم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر عن المهاجر ابي الحسن سمع زيد بن وهب عن ابي ذر قال: اذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: ابرد ابرد، او قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فاذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة حتى راينا في التلول. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن أبي عن السعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم. واشتكت النار الى ربها فقالت: يا ربي اكل بعضي بعضا فاذن لي. فاذن لها بنفسين، لا لا يوجد فاذن لي، عفوا،

حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. باب من كره أن يقال للمغرب للمغرب العشاء. حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله بن زني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم المغرب، قال الأعراب وتقول هي العشاء. باب ذكر العشاء ذكر باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعة. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، وقال ولو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء. ويذكر عن أبي موسى ويذكر عن أبي موسى قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. وقال ابن عباس وعائشة أعتم النبي بالعشاء، أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وقال بعضهم عن عائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس كخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سالم اخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله صلاه العشاء وهي التي يدعون الناس العتمه، ثم انصرف فاقبل علينا فقال ارايتم ليلتكم هذه فان راس 100 سنه منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد. باب او باب وقت العشاء اذا اجتمع الناس او تاخروا. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قل أخر والصبح بغلس. باب فضل العشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قوله صلى الله عليه وسلم فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. سؤال: هذا الحديث هل يعم الجن والإنس؟ هذا أولا. الأمر الثاني، ما الذي يعني ما ورد في تخصيصه؟ ما الذي ورد في تخصيصه؟ السؤال الثالث، هل هذا يدل على أنه لا يوجد مخلوقات أو لا توجد حياة إلا على هذه الأرض؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول ممن هو على ظهر الأرض، لم يقل المريخ والمشتري وزحل، يعني معنى ذلك أنه لا توجد حياة على هذه الكواكب كما تدعي ناسا وغيرها. فهذا الحديث يحتاج إلى تأمل، يعني أظن أنه وصل إليكم ما أريد أن أبينه، وإذا بينته تفصيلا في مقال هل تجوز أو هل يجوز الزواج من الكائنات الفضائية؟ هل يجوز الزواج من ايش؟ من الكائنات الفضائية. أي والله، هذا مقال، وبينت من القرآن والسنة أن الحياة هي محصورة في هذه الأرض، أما الملائكة أما السماء ففيها الملائكة وفيها ما يعلم الله، فليس ثم إلا سماء وأرض. أما الكواكب كالمشتري وزحل وعطارد والزهرة وغيرها من هذه خلقت لعلة معينة، من يعرف؟ مع الأسف تغيرت الهوية وأصبح هذا العلم حكرا على اليهود والنصارى والماسون، وصار يعني المسلمون لا يتأملون في القرآن، هذا أولا. الأمر الثاني، لا يتأملون في السنة، والأمر الثالث أنا أقطع بأن أغلب طلبة العلم لم يقرأوا كتابا واحد في الفلك أو في الجغرافيا لعلماء الإسلام القدامى. هذا أمر ليس فيه عندي شك. مثلا من يعني قرأ الرسالة العرفية لابن تيمية يرد فيها على الفلاسفة وعلى عقائدهم في معنى الأفلاك، ويرد على من زعم أن الأفلاك ليست مستديرة. كذلك عندنا يعني أول من وضع الخرائط أول من وضعها المسلمون، صحيح. وهذا أمر عجيب. يعني هؤلاء إذا أرادوا أن يعرفوا شيئا عن الجغرافيا رجعوا إلى الخرائط التي وضعها المسلمون كالإدريسي وأبي سعيد النقاش وغيرهم من الرحالة المسلمين. فأنا لا أريد أن نخرج عن الدرس يعني، لكن هو سؤال أو بعض الأسئلة تنفعكم إن شاء الله إذا تأملتم فيها، يعني عرفتم الجواب إن شاء الله. الكتب التي تقولنا إليها في هذه المسألة، الكتب ماذا؟ حضرتك الكتب القدامى المهمة مثل الرسالة العرشية لابن تيمية، كتب لا علماء الفلك القدامى الأوائل، لا كثيرة كثيرة. أبرز كتابين مثلا، عن أي مادة؟ عن أي علم؟ حضرتك بتتكلم عن الفلك، لا ليس لا لا ليس الفلك يعني خصوصا، وإنما أتكلم عن العلوم عموما. لكن أنا نعم ضربت سلم بالفلك وبالجغرافيا، لأن هذه الآن يعني أصبحت حكرا على الماسون واليهود والنصارى. لا حول. يعني يمكن أن تذهبوا مثلا إلى يعني موسوعة الإدريسي. تعرفون الإدريسي؟ على كل هو من يعني من الرحالة المسلمين الذين تكلموا في الجغرافيا، وله كتاب لم يكتب في الدنيا مثله، كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. قسم فيه الأرض إلى 7 أقاليم، وجاء إلى كل إقليم من الأقاليم ثم تكلم عليه في 10 نقاط، ثم تكلم يعني على ما رآه من العجائب ورحلة سلامة ترجمان إلى يأجوج ومأجوج يعني إلى السد، ووضع الخريطة التي يعني لا أحد يستطيع أن يأتي بمثلها، وبين في هذه الخريطة شكل الأرض، وتكلم على جبال قاف. قاف الذي ورد في سورة قاف منهم يعني ورد عن ابن عباس أنه جبل عظيم يحيط بالأرض، فتكلم عليه وتكلم على بلاد القوقاز وإلى غير ذلك. كتاب يعني من العجائب. هذا كتاب اسمه فنون العجائب في أخبار الماضي، تقريبا في أخبار الماضي من بني إسرائيل وغيرهم من العباد، أبي سعيد النقاش، لأنه تكلم في كتابه فنون العجائب عن أمور يكاد يعني لا يستوعبها العقل. هذا الكتاب تكلم فيه أبو سعيد النقاش عن الأمور العجائب التي وردت في السنة ووردت عن بني إسرائيل، وكذلك بعض الأشياء التي رآها. يعني ذئب يتكلم، دابة تتكلم، الشجرة التي تكلمت، هكذا أمور خارقة للعادة. اسمه فنون العجائب. نعم. وعلى كل هذه الكتب جملتها في ردود ابن تيمية على الفلاسفة، هو استوعبها واطلع عليها جميعا وأتى بخلاصتها في ردوده على الفلاسفة. الكتابين موجودين على الشاملة، لو الإخوة طلبوا عليه، بحثت أمامي فوجدته في الشاملة، المكتبة الشاملة؟ طب كويس والله موجودين جيد فنون العجائب ونزهة المشتاق. جميل. طيب أنا لا أعرف هذا، جيد يعني من لم يستطع أن يشتري يعني. شيخنا، أين نجد المقال الذي تكلمت عليه يعني؟ هو على الموقع إن شاء الله. أحسن الله إليكم. الرسالة على الموقع إن العرشية شاء الله. نعم. الرسالة العرشية لابن تيمية في مجموع الفتاوى أم خارج من الفتاوى؟ الرسالة العرشية رسالة مطبوعة واحدة. نعم. يعني مثلا الله جل وعلا يقول تسمعوني يا إخوة؟ نعم نسمع. تفضل. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة. ما وجه الاستدلال من هذه الآية من حيث الصناعة النحوية ومن حيث الصناعة البلاغية؟ ما الفوائد البلاغية من تقديم الجر والمجرور؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الحصر يا سيدي. والآن أحسن، والآية تبدأ بقوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. فبدأ بالاسم الموصول الذي جعل لكم الأرض مهدا. إذن غير الأرض ليست سبلا وليست مهدا، لأنه لا توجد حياة إلا على هذه البسيطة. والإحياء والإماتة والبعث والنشور والحساب والوقوف للحساب كله على هذه الأرض، لكنها تبدل بأرض ليس فيها معاصي. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أرض بيضاء نقية، يعني تخلو من ذنوب العباد. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي من الأرض، حذف الجر والمجرور أو ترك لدلالة الأول عليه. دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي منها. إذا لو كانت توجد حياة على هذه الكواكب التي يدعي هؤلاء أن عليها حياة، إذا لابد أن إذا دعانا سبحانه وتعالى أن يخرجوا كذلك من هذه. والله جل وعلا حاصر دعوته في تلك الأرض. إلى غير ذلك، يعني ارجعوا إلى المقال تجدوا فيه إن شاء الله الفوائد. اسم المقال إيه يا شيخ؟ هل يجوز الزواج من الكائنات الفضائية؟ هذا أرد فيه على بعض، أنا أقول على بعض من يدعي أنه يتكلم في الإعجاز العلمي. لا أرد فيه على الغرب. الغرب يعني هم يعرفون ما يقولون، يعلمون جيدا يعني. لكن أرد فيه على من يلوي أعناق نصوص القرآن والسنة ليوافق هوى هؤلاء الدجالين. لو تسمح يا سيدنا يعني، ولو يسمح أخونا يعني، لو أكمل أو نقدر نساعد الشيخ عبد الله يعني. اتفضل يا أخي. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واجب عليك يا شيخ حام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو أنت هنا يا سيدنا؟ السلام عليكم. هذا واجب عليك يا شيخ حام. الله المستعان، الله المستعان. معلش كنت نسيت والله، كنت شغلت ببعض الأبحاث والقراءات، بعدين كنت برا يعني فنسيت. الله يستر لك. ومن لا بيأتى بك. فتفضل يا شيخ حام، نريد أن نسمع قراءتك بعد إذن مولانا الشيخ محمد. طب طالما انت موجود يا سيدنا اتفضل. طالما انت موجود اتفضل. لا ما ينفعش. طيب ما ينفعش يا شيخ عمرو، ما ينفعش. احنا ننتظر قراءتك من اول المجلس. تفضل. ليك لما يا شيخ محمد. ليه تفضل يعني، ارجو ان تخبرني يعني. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام. تفضل يا شيخ. وأخبرك عن السبب، يعني يقول أنت في دار علوم وهو يعني يريد أن يسمع. لا إله إلا الله، الله المستعان، الله المستعان. أنا لست مثالا يعني لهم، يعني حتى لا يؤخذون بذنبي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ذكر العشاء والعتمات ومرة واسعة.

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، والركعة عنده لا بد أن يكون فيها قراءة وقيام عند البخاري خلافا للأئمة الأربعة. وهذا يعني يدل على فقهه رحمه الله، وقال باب من أدرك من الصلاة ركعة، ثم جاء بلفظ فيه من أدرك ركعة يعني ركعة تامة، وليس المراد من أدرك الإمام راكعا. نعم هذا يقول به الأئمة الأربعة وعامة أصحابه، لكن البخاري وبعض علماء السلف يرون أنه لا بد للمسبوق أن يدرك الإمام واقف، يعني لو أدركه راكع لا يجزي. لماذا؟ لأنه حينئذ أدرك ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن ولم يقف، لم يقم، والله جل وعلا يقول وقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ ركعة، هذه رواية النسائي، لم يقرأ فيها بأم الكتاب. وأبو هريرة نفسه ورد عنه أنه سئل إذا أدركت الإمام راكعا أيجزئ؟ قال لا، وهذا يدل على فقه البخاري، قال لا. لماذا؟ قال لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما قبل أن يركع. وهذا الأثر أخرجه البخاري في بعض كتبه كالقراءة خلف الإمام وغير ذلك. فأراد رحمه الله أن يقول لك الركعة عندي لا بد أن يكون فيها قيام وقراءة لأم الكتاب، وهذا كذلك قول أبي هريرة من الصحابة وغيره. عرفتم لماذا جاء بهذه الترجمة ولماذا يعني روى هذا الحديث خصوصا عن أبي هريرة؟ أحسن الله إليكم يا سيدي. آمين. باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية أنه قال إنكم لا تصلون صلاة لقد صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون ولا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير أن لا يتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال قريب عن أم سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني ركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. قال حدثنا مسدد قال وهذا يعني يبين لك أن ما يفعله كثير من المسلمين في زماننا هذا خلاف السنة. فتجد بعض الناس يعني إذا انتهت الصلاة يريد أن يأتي بالأذكار والتسبيح وأن يجلس يستريح ثم يقوم فيصلي السنة، والرجل يعني الذي يفتح المسجد أو يغلق يريد أن ينطلق، يريد أن يمشي، لا بد أن ينتظر حتى ينتهي جميع المصلون من صلاة النافلة. طيب السنة أن تصلي النافلة في البيت، قال صلى الله عليه وسلم خير الصلاة في البيت إلا المكتوب، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. فمن السنة أن تصلي السنة في البيت،